الرحمن الرحيم. طيب ايش الغرض هنا؟ لا استغفر الله ده خطأ فاحش، خطأ فاحش هو ان يستغفر ربك الان. المدح هذا راجع صحيح المدح. طيب عندما تدخل المسجد تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصفة هنا الرجيم لكن السبب الذنب. نعم بالمقابلة. اللهم ارحم عبدك المسكين، اللهم ارحم عبدك المسكين. المسكين صفة العبد، سببه الغرض منه الاستعطار صحيح ولا لا؟ الترحم حتى ينظر الله إليه بعين الرحمة. قال الله تعالى تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة، كاملة صفة لعشرة. ايش السبب هنا؟ التوكيد احسنت. ايضا قال الله تعالى فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة، اذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فواحدة صفة لنفخة صحيح ولا لا؟ طيب الغرض منها، الغرض منها ابا معاذ التوكيد. كده نكون قد انتهينا من التابع الاول، ان شاء الله ننتقل الاسبوع القادم الى التوابع الاخرى حتى ننتهي بسلام للإخوة الأحباب من هذا الكتاب ولا رجعة الأولى.